الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، عندما أقبل علينا شهر رمضان انتبه الكثيرون من المسلمين، بل لا أقول أكثرهم، لأن هناك منهم من غفل عن الانتباه إلى قراءة القرآن الكريم، فكثير من المسلمين انتبهوا لقراءة كتاب رب العالمين بعد أن تركوه طيلة 11 شهرا على الأرفف علاه التراب، وهذا سبب لأن يشكو هذا الكتاب لرب الأرباب من تراكم التراب عليه في بعض البيوت. ولكن العجب ليس في هؤلاء، إنما العجب العجاب في من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم منه شيء. قلنا حينما تحدثنا مع حضراتكم في عدة لقاءات مضت حول مسألة التأمل في سور القرآن الكريم من أسمائها وارتباط كل سورة بالسورة التي تليها والتي قبلها، بل وكل آية في كل سورة ما علاقتها بالسابقة لها من الآيات واللاحقة لها في كتاب رب الأرض والسماوات. لكننا سنتوقف بإذن الله جل وعلا قيوم الأرض السماوات والأراضين وقفات متتاليات مع بعض أسماء، وإن يسر الله تعالى لنا البقاء واللقاء سنتحدث سويا عن أسماء الملك جل وعلا التي جاءت في القرآن والسنة. فأسماء الله الحسنى ليست ليتغنى بها الناس، ليست لتسمع في الأفراح والملاهي وغير ذلك كما نرى كثيرا في هذه الأيام وللأسف الشديد، إنما يجب علينا أن نتعرف على ربنا جل وعلا من خلال أسمائه ومن خلال صفاته. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك من خلال كتابه في نص صريح جاء فيه الاسم صراحة، أو في حديث صحيح ثبتت صحة ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو متفق عليه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث إن سألنا الكبير والصغير لقال أعرفه، ولكن هل عرفت كل كلمة في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى، أي أن لفظ الجلالة هذا الذي هو اسم الجلالة الذي يعود على الله تبارك وتعالى مضاف إليه 99 اسما. إن لله 99 اسما، إذن فاسم الجلالة ليس في ضمن هذه الأسماء 99، بل بها يكون 100. إن لله تعالى 99 اسما، ثم يقول ويؤكد 100 إلا واحدا، وبالمفهوم أن 100 إلا واحدا تساوي 99. فلماذا يكررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يؤكد على أنها لا تزيد عن هذا، لا تزيد عن 99 اسما، 100 إلا واحدا. ما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ هنا لنا وقفات. ثم قبل الإجابة على هذا السؤال، هناك سؤال يطرح نفسه الآن على كثير من الأذهان: لماذا نتحدث عن أسماء الله الحسنى؟ أولا، لأنك لا تستطيع أن تعبد ربك حقيقة ولا تعرفه معرفة حقيقية إلا من خلال أسمائه تبارك وتعالى. فإنك إن سئلت يوما من الأيام، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هل تعرف فلانا؟ قلت نعم. هل تعرف من هو أو ما هو اسمه أو ما هو وصفه وما هي أخلاقه أو أي شيء سئلت عنه فتقول لا؟ فأنت لا تعرفه. فكيف تقول أنك تعرف الله وأنت تجهل أسماءه جل في علاه؟ إذن لابد من معرفة أسماء من تعبد، ثم معرفة صفاته حتى تتقرب إليه تبارك وتعالى من خلال هذه الصفات في دعاء المسألة أو في دعاء التعبد، وكلاهما سنفرق بينهما ونشرح ذلك تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم لماذا الأسماء الحسنى؟ لأنها عقيدة المسلم، لأن هذا باب من أبواب العقيدة. إذن المسلم لا يستطيع أن يسير إلى ربه إلا من خلال العقيدة. وإذا ما ذكرت هذه الكلمة على أسماع عامة الناس يقولون العقيدة والأمر صعب علينا أن ندرسه. لا، إنك إن تأملت الأمر ستجده سهلا يسيرا بإذن الله جل وعلا. ثم تعالوا لنتعرف على هذه الأسماء، لأن أكثر الأسماء المشهورة المعروفة ليست أسماء لله من أسمائه الحسنى. انتبه، أكثر الأسماء المعروفة المشهورة ليست من أسماء الله الحسنى، إنما منها ما كانت صفات ثم اشتقها بعض الرواة حولها إلى أسماء واشتق منها أسماء، ومنها بعض الأفعال فاشتق من هذه الأفعال أسماء. وسنبين لكم هذا بإذن الله جليا واضحا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة بعشر دقائق أو خمسة دقائق، لنتعرف على هذا الأمر من بدايته إلى نهايته في خمسة دقائق فقط. أما الآن تعالوا لنتعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة في نص صريح في القرآن أو حديث صحيح في سنة النبي العدنان، لنتقرب بهذه الأسماء إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يشفيه الله تبارك وتعالى من مرضه استعمل اسما من أسماء الله الحسنى يتوافق مع هذا الدعاء، فاستعمل اسم الله الشافي. إذن كلما دعوت الله بدعاء يجب عليك أن تعرف هذا الاسم حتى تتقرب به إلى الله. وأول اسم نقف معه بعد أن نعرج سريعا على كلام قيم في كتاب قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فإن أشرف الوسائل وأعلاها وأقواها فيما يتقرب به العبد إلى الله أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى، وقد أمرنا الله في كتابه أن ندعوه بها، فقال عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ثم نعود إلى وقفة توقفنا عندها وهي قول النبي من أحصاها. من أحصاها قيل فيها أقوال عدة أي من فهمها، وقيل من حفظها، وقيل من دعا الله بها، وقيل من قام بجمعها والتعرف عليها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك الطريق، قال احصها فقط، ولم يقل اشتق من أفعال الله أسماء أو اشتق من صفات الله أسماء، فإنك بهذا ستتجاوز العدد 99، ستتجاوز 100، بل أقولها لك إن قمت باشتقاق الأسماء من كل أفعال الله لن تجاوز العدد فحسب، بل قد تصل إلى سب الرب. كيف؟ حينما يقول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا فعل، الله يمكر بالكافرين، وليست من صفته المكر، وليس من أسمائه الحسنى المكر، فإن اشتق له من هذا الفعل اسم لكان الماكر أو المكار. حينما قالت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون عليه لعنة الله حينما عذبها زوجها وأراد أن يقتلها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فمن الذي سيبني لها البيت؟ الله عز وجل. فلو اشتققنا من هذا الفعل اسما لكان من أسمائه البناء أو البنة، وهذا لا يجوز في حق الله. النبي حدد لك الطريق أن تحصي فقط لا أن تشتق، فيعتبر إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة قضية لها من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدين وتتعلق بها ألسنة الذاكرين لله رب العالمين، ويرتقي الطالبون من خلالها مدارج السالكين. فإنك لا تستطيع أن تدعو ربك بدعاء كما دعاه النبي إلا من خلال أسماء معرفتك لأسماء الرب العلي. قال ابن القيم فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فأصل تعلمك لأسماء الله الحسنى هذا أصل العلوم كلها، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، وكلنا يريد الجنة، كل بل وأقول لك حتى الكافر يطمع في أن يدخل الجنة، لكن أين الطريق؟ ها هو الطريق يدلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه إن أردت. ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، أن تعرف ألفاظ هذه الأسماء وأن تعرف عددها، شرط أن تكون متوافقة مع الكتاب الصريح، نص صحيح في الكتاب أو حديث صحيح في سنة سيد الأحباب. ثانيا المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، تفهم معنى كل اسم، وهذا ما سنتناوله بالشرح لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهذا الدعاء ينقسم إلى مرتبتين، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثانية دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. والسؤال الذي يطرح نفسه كضرورة ملحة في التعرف على أسماء الله. ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها؟ ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها؟ وكيف اشتهرت الأسماء التي يعرفها عامة المسلمين حتى الآن؟ أما عن الجزء الأول من السؤال فإجابته تكون الآن، وأما عن القسم الثاني من إجابة هذا السؤال فإجابته تكون بعد الصلاة إن شاء الله. أول اسم، اسم الله الرحمن، الرحمن، وهو أول اسم تطلع عليه عندما تفتح كتاب الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن. فأول اسم تجده بعد اسم الجلالة الرحمن. ما دليل أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الرحمن من القرآن الكريم؟ دليله قول الله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن اسم الله الرحمن ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، والرحمن عز وجل هو المتصف بالرحمة العامة، الرحمة التي شملت جميع المخلوقات، إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، حتى الحيوانات والجمادات. فالرحمن رحم كل هذه المخلوقات، فرحمته رحمة عامة حيث خلق عباده ورزقهم. خلقه لعباده هذه رحمة منه، لأنهم حينما خلقوا رحمهم أيضا، وهذا تجده في نفسك. انظر إلى الرحمن، انظر إلى هذا الاسم، برحمته أوجدك في الدنيا بعد أن كنت عدما، فهو الرحمن. برحمته إياك الرحمن رحمك فلم يجعلك من سائر المخلوقات الأخرى، بل كرمك وجعلك من الإنس الذين أنت من أصلاب ومن صلب آدم عليه السلام الذي سجدت له الملائكة تكريما وإعظام. ومن رحمته أنك وجدت في بيت مسلم ليس في بيت غير مسلم، ومن رحمته أنك في بلد مسلم وليس في بلد كافرة، ومن رحمته أنك تستطيع أن تؤدي عبادته على الملأ من الناس لا تتخفى في تأدية تلك العبادة، ومن رحمته فهو الرحمن. ومهما تحدثنا عن صفة الرحمن واسم الله الرحمن فإنك لن تحصيه شيئا. الرحمن فرحمته سبحانه حيث خلق عباده ورزقهم، رزقهم. من يطعم الجنين في بطن أمه؟ من يسقي الجنين في بطن أمه؟ إذا وقعت أمه وسقطت من على السلم، حينما تصعد أو تهبط من بيتها أو إلى بيتها، أيصاب الجنين بسوء؟ لا، لأن علماء التشريح يقولون أن الرحمن وضع عن جانبي الجنين وسائد حتى لا يصطدم بجدران عظام الأم، لأنه الرحمن رزقهم. فهو سبحانه يرزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ولا يراها أحد من مخلوقات الرحمن، فهذه رحمة من الرحمن. وهداهم سبلهم. انظر إلى هذا الجنين حينما نزل من بطن أمه، من أدراه أن غذاءه في ثديها؟ من أعلمه بهذا؟ من رزقه هذا؟ ثم إذا تقدم به العمر يوما بعد يوم تغير اللبن في ثدي الأم من فيتامينات ومواد تكون مسؤولة عن تغذيته في هذه الفترة من العمر، لأنه من رحمته رزقهم، فهو الرحمن. وأمهلهم فيما خولهم، أعطاهم وملكهم، ثم أمهلهم حينما خالفوا ما ملكهم سبحانه به من مال فلم يعطوه للفقراء، فأمهلهم فيما خولهم ولم يعاقبهم، لأنه الرحمن أعطاهم فرصة تلو الأخرى حتى يتوبوا لأنه الرحمن. واستخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن ثم فإن رحمة الله في الدنيا وسعتهم جميعا فشملت المؤمنين والكافرين، والرحمة تفتح أبواب الرجاء والأمل. وهذا من فائدة معرفتك لاسم ربك الرحمن، أنك إن عصيته فإن الشيطان يأتيك ليخذلك، ليغلق أبواب التوبة أمام عينيك فيقول لك: أتتوب وقد فعلت كذا وكذا؟ أتظن أن الله سبحانه يغفر لك بعد أن ارتكبت كذا وكذا من المعاصي والموبقات، زنا وقتل وسرقة ورشوة وغيبة ونميمة ثم قطع رحم ثم عدم بر بالآباء وتفريط في حقوق الأبناء ثم ترك الزوجات كاسيات عاريات أو فعل هذه المعاصي والموبقات، أتظن أن الله يغفر لك؟ فيريد أن يقنطك، لكنك إن عرفت أن ربك من أسمائه الحسنى الرحمن فإنه يرحمك إن تبت إليه وعدت. فالرحمن هذا الاسم وهذه الصفة، صفة الرحمة، تفتح أبواب الرجاء والأمل أمام العبد وتسد تلك الأبواب التي يريد الشيطان أن يفتحها أمام العبد، وتبعث على صالح العمل، وتدفع أبواب الخوف واليأس، وتشعر الشخص بالأمن والأمان لأنه يعبد الرحيم الرحمن. هذا دليل من القرآن. أما دليل من سنة النبي العدنان، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا من هذه الرحمة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى تدفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حينما تكون الفرس تحتها وليدها ترفع رجلها عنه خشية أن تصيبه، وهذه من رحمة واحدة، واستبقى عنده 99 جزءا من رحمته ليوم القيامة ليرحم بها عباده في يوم يغضب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا عن دليل اسم الله الرحمن في القرآن ودليله في سنة النبي العدنان. إذن ثبت عندنا صحة ذلك الاسم، ثم كيف تتوجه أيها المسلم لله تبارك وتعالى بالدعاء بهذا الاسم؟ فمن الدعاء الثابت باسمه الرحمن: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فهذا دعاء تدعو الله تبارك وتعالى بهذه الصفة وبهذا الاسم الرحمن. ثم: اللهم أنت الرحمن المستعان على ما يصفون. أما عن توحيدك لله تبارك وتعالى يا مسلم يا موحد، فتوحيدك لله باسمه الرحمن، توحيد الله في اسمه الرحمن يقتضي امتلاء القلب بالرحمة والحب والإيمان. فحينما تقول أنا عبد للرحمن فلا بد أن يمتلئ قلبك بالرحمة والحب والإيمان، فيحرص المسلم على ما ينفع أخاه الإنسان سواء كان من المؤمنين أو غيرهم. من المؤمنين نعم، ومن غيرهم نعم، حتى وإن كانت دابة أعجمية لا تنطق، حتى وإن كانت قطة أو كلب. انظر إلى المرأة التي جاء حديثها في صحيح البخاري حينما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار، دخلت النار في هرة، في قطة حبستها فلم ترحمها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه لعدم رحمتها بهذا المخلوق دخلت النار. وانظر إلى امرأة أخرى بغي، صارت في الصحراء فإذا بها تعطش من الماء ولا تجد قطرة ماء، فتخلع نوقها، تخلع حذاءها، تضع في فمها وتنزل في البئر فتملأ ذلك النوق، ذلك الحذاء، فتخرج لتنحني لتضعه إلى كلب شرب منه، فغفر لها ورحمها الرحمن. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي العدنان. إذن انظر واملأ قلبك بصفة الرحمة، لأنك عبد للرحمن سواء كان من المؤمنين أو غيرهم، فيحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويبقي رحمته موصولة إليهم، يفرح بفرحهم ويحزن لحزنهم. أما رحمته بالكافرين فيحرص على دعوتهم ويطفئ النار التي تحرقهم، ويجتهد في نصحهم والأخذ على أيديهم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فإن أردت أن تنال الرحمة يا من تعبد الرحمن، فاملأ قلبك بالرحمة وتعامل مع الناس برحمة، تنال رحمة الرحمن. أما عن اسم الله الرحيم فهذا لنا وقفة معه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن اسم الله الرحيم وهو ثاني اسم نتعرف عليه من أسماء الله الحسنى، وأرجو في كل مرة أن يحفظ كل منا هذه الأسماء التي نسمعها، ويجعلها واجب عملي يسير عليه طيلة الأسبوع حتى نلتقي في الجمعة التي تليها لنتعرف على اسم آخر من أسماء الله الحسنى. فاسم الله الرحيم دليله من القرآن الكريم قول رب العالمين في سورة فصلت، قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. فمن أسمائه الحسنى الرحيم، وقوله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. إذن اسم الله الرحيم اسم ثابت في القرآن الكريم، والرحيم عز وجل هو المتصف بالرحمة الخاصة. فرق: الرحمن هو المتصف بالرحمة العامة التي شملت المسلم والكافر، وشملت جميع المخلوقات من إنس وجن وبر وفاجر ومؤمن وكافر، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، حيوان أو إنسان. أما الرحيم هو المتصف بالرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون في الدنيا والآخرة، فهي خاصة بالمؤمنين به سبحانه، فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته. فمن الذي دلك على عبودية الله؟ ومن الذي أعطاك نعمة الإسلام؟ إن أنت لم تحصل عليها بنفسك، إنما وجدتها هدية من ربك. فهو سبحانه هداهم إلى توحيده وعبوديته، وأكرمهم في الآخرة بجنته، ومن عليهم في النعيم برؤيته. ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط، بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم إكراما لهم، بل تمتد لذريتهم من بعدهم إكراما لهم. فهذا هو الرحيم. ومن الدعاء باسمه الرحيم ما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فدليل اسم الله الرحيم ها هو قد جاءنا في السنة، وعلمنا كيف ندعو الله باسمه الرحيم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الحديث الذي صححه الذي هو صحيح عند أبي داود أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا هو النبي الأمين الصادق الوعد الأمين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس الواحد، يعد له الصحابة 100 مرة رب اغفر لي، ودعا ربه باسمه الرحيم. ثم تقول حينما تتوجه بالدعاء لله باسمه الرحيم: اللهم إني عملت سوءا وظلمت نفسي، أتوب إليك وأستغفرك، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم أدخلنا في رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. وأما عن توحيدك لله تبارك وتعالى باسمه الرحيم، فتوحيد الله في اسمه الرحيم يقتضي امتلاء القلب برحمة الولاء والحب والوفاء الذي يدفع النفس إلى حب المؤمنين. فالولاء أن توالي كل من آمن بالله، توالي المؤمنين وتوالي المسلمين وتعادي غيرهم، لأنك حبك للرحمن الرحيم يحببك في من عبد الرحمن الرحيم ويبغضك في من كفر بالرحمن الرحيم. فتوحيد الله في اسمه الرحيم يقتضي امتلاء القلب برحمة الولاء والحب والوفاء الذي يدفع النفس إلى حب المؤمنين والرأفة بهم والحرص عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، حبيبا رفيقا قريبا صديقا. وصح من حديث عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال: وأهل الجنة 3، أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رغم أن عنده عيال إلا أنه عفيف لا يسرق، عفيف متعفف ذو عيال. لكن الشاهد من هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات أهل الجنة: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا عن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وهذان الاسمان وهاتان الصفتان تجدهما متجسدتان فيما تجده في هذا المثال الواقعي. أنت حينما ترى رحمة الرحيم الرحمن أنه حتى وإن أغلق في وجهك بابا، اعلم أنه الرحيم الرحمن سيفتح لك بدلا من هذا الباب بابان. وإذا أغلق في وجهك بابان فتح في وجهك 4 أبواب، وإن أغلق في وجهك تلك 4 فتح في وجهك 8 أبواب. كيف هذا؟ عشته أنت بنفسك حينما كنت جنينا في بطن أمك، كان مصدر طعامك وشرابك بابا واحدا هو الحبل السري، ثم إذا ما خرجت من بطن الأم وانقطع الحبل السري فأغلق عنك هذا الباب الواحد، فتح لك بدلا منه بابان ثديي الأم تجد فيهما طعاما وشرابا في ذات الوقت، لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. فإذا ما فطمت عن الرضاعة وأغلق في وجهك هذان البابان، فتح في وجهك أربعة أبواب، طعامان وشرابان. أما الطعامان فاللحم والخضروات، وأما الشرابان فاللبن والماء. ثم إذا كنت من عباد الله المؤمنين الصالحين فمت وأغلق عنك هذه الأبواب الأربعة في الدنيا، دخلت من أبواب الجنة الثمانية، فهو الرحيم الرحمن. ولنتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الصفة، ويرحم بعضنا بعضا حتى يرحمنا ربنا، كما قال حبيبنا ونبينا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمنا. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم إنا نفتقر إلى رحمتك، ازرع في قلوبنا الرحمة يا رب العالمين بالمؤمنين. اللهم ازرع في قلوبنا يا رب العالمين الرحمة بصغار المسلمين. اللهم ازرع يا ربنا في قلوبنا الرحمة حتى بالكافرين، فنرحمهم بأن نكون حريصين على إدخالهم الجنة، وأن تغفر لهم بعد أن يدخلوا الإسلام وتوحيدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، يا ربنا نسألك بهذين الاسمين وهاتين الصفتين أن ترحمنا من أن تدخلنا النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن تدخلنا النار يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم أدخلنا برحمتك الجنة لا بأعمالنا، فإننا قصرت بنا أعمالنا. اللهم ارحمنا رغم قلة أعمالنا. اللهم ارحمنا رغم قلة عبادتنا. اللهم ارحمنا فإنا نفتقر إلى رحمتك، فمن يرحمنا سواك؟ اللهم إنه لن يرحمنا لا أم ولا أب في يوم اللقاء إلا أنت، فإنا نفتقر إلى رحمتك في الدنيا والآخرة، فارحمنا ولا تتخلى عنا بذنوبنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولا تحرمنا برحمتك من أن تسقينا من يد حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة يوم الدين. اللهم يا ربنا قد حرمنا من لقائه في الدنيا، فلا تحرمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم من لقائه في الآخرة، ولا تحرمنا يا رحمن يا رحيم من لقائك أنت في الآخرة، وأن ننظر إلى وجهك الكريم نظرة يا رب العالمين تملأ قلوبنا بها سرورا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله